بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العامى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسله ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفاراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محال بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرادكم زيد وناهيك بها. فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فإن علم الفرائض من أهم العلوم التي يسعى طالب العلم لتحصيلها، وقد حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضل تعلم الفرائض، وكذلك حث على ذلك أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الفرائض قد تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه جل وعلا، فلذلك كان الخلاف في الفرائض قليل، ومدار علم الفرائض يدور على 3 آيات. أولا قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وأما الآية الثالثة فقول الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فهذه الثلاث آيات مدار علم الفرائض عليها. فإذا اجتمعت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يكون الثلاث آيات. وهذا الحديث قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته، واعلم أن الفرائض أو المواريث أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون لا النساء ولا الصبيان، الأطفال لا يورثون، والنساء كذلك لا يورثون. فيقولون لا يورث إلا من حمل السيف وقاتل، فهذا الذي يورث، وأما من لم يحمل السيف ولم يقاتل فلا يورث. لذلك كانوا لا يورثون النساء ولا الأطفال الصغار. ثم أتى الإسلام فمرت المواريث بعدة مراحل، فكان الأول كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال أهل العلم كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان دون القرابة. وذلك في قول الله جل وعلا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة. فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلك قول الله جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخ ذلك بقول الله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصار الأمر إلى ما صار إليه مؤخرا من أن المواريث للأقارب، على ما يأتي توضيحه من الفروض. ولذلك رويت أحاديث كثيرة في تعلم الفرائض، وإن كانت هذه الأحاديث في بعضها ضعف أو أكثرها ضعيف، منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث ضعيف. اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، حتى قال الترمذي إنه مضطرب. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، وأنه أول ما ينزع من أمتي. وهذا الحديث ضعيف أيضا، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والحاكم في المستدرك من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ليس بقوي، بل قال الذهبي: حفص بن عمر واهم بمرة. وأيضا ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح. وأيضا ما أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وهو أيضا ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمر موقوفا: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. وفي لفظ: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وعن ابن مسعود موقوفا: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فإن الفرائض عظيمة القدر، حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو أول علم ينتزع من الناس وينسى. وإذا ثبت فهذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظراتهم. وقد قيل: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله. وفي الكلالة: فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. وفقه المواريث عرف وسميت مسائله بعلم الفرائض. ووجه تسميته بعلم الفرائض لما اشتمل عليه من الحقوق المفروضة، أخذا من قول الله جل وعلا: نصيبا مفروضا. ولقد اهتم علماء الأمة قديما وحديثا بخدمة هذا العلم، بتحرير قواعده وأصوله، والتصنيف فيه نثرا ونظما، بل ما من كتاب فقه إلا وفيه كتاب الفرائض من فصوله وأبوابه. وذلك لمسيس الحاجة إليه، ومن خلال ذلك كثر التصنيف في هذا العلم بمؤلفات مطولة ومختصرة، إما بالنثر وإما بالنظم. وممن نظم هذا العلم أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي، الشافعي، صاحب المنظومة الرحبية أو بغية الباحث، فإن الاسم الأصلي لهذه المنظومة هو بغية الباحث، ولكن غلب عليها الرحبية نسبة إلى صاحبها أو مؤلفها الرحبي. وهو فقيه شافعي عالم بالفرائض من أهل رحبة مالك بن طوق، من بلاد الشام، بينها وبين دمشق 8 أيام، وبينها وبين حلب 5 أيام. ولد 97 و400، وتوفي 77 و500. وهذه الرحبية قد قام بشرحها عدد من العلماء، ومما شرحها محمد بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري المشهور بسبط المارديني، واختصر هذا الشرح محمد بن عمر البقري بحاشية على شرح سبط المرديني، وأيضا شرحها عبد الله بن محمد بن عبد الله العجمي الشنشوري بشرحه المشهور بالفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الشرح، وعلقوا عليه بحواش كثيرة. ومما شرح هذه المنظومة أيضا عدد من مشايخنا كشيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وغيرهم من أهل العلم والفضل. والمنظومة الرحبية أبياتها 175 بيتا أو 76 بيتا أو 176 بيتا. وهناك نظم آخر في الفرائض وهو المنظومة البرهانية، المنظومة البرهانية، والمنظومة البرهانية عددها أقل في الأبيات ولكنه أكثر في المسائل، فأبياتها 112 وأكثر في المسائل من المنظومة الرحبية، ولكن الرحبية يقدمها الكثير لسهولة النظم، سهولة نظمها، مع أن البرهانية أجمع وأكثر في المسائل. قال المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيستدل له العلماء بما اشتهر من حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر، وفي لفظ فهو أقطع، أي ناقص البركة أو أقطع أو أجزم، وهذه الروايات كلها ضعيفة. وأجمع أهل العلم المصنفين كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم إذا أرادوا أن يستفتحوا الكتب والرسائل والمصنفات إنما تبدأ بالبسملة، ولو استعيذ بهذا الحديث بحديث أبي سفيان وبحديث ابن عباس عن أبي سفيان في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتابه إلى هرقل فإنه فيه بسم الله الرحمن الرحيم لكان أولى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. أول ما نستفتح المقالة يعني أول ما نبتدئ به المقال بذكر حمد ربنا تعالى. وقد يظن البعض أن المصنف رحمه الله تعالى عندما قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى أنه لم يبدأ بالبسملة ولم يذكرها، قد يفهم البعض ذلك، ولكن يجب أن يعلم أن الابتداء نوعان: ابتداء نسبي وابتداء حقيقي. فالمؤلف رحمه الله ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقية، وابتدأ بالحمدلة ابتداء نسبية. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فأول استفتاحنا أن نبتدئ بحمد الله جل وعلا، يعني أول استفتاحنا بالحمد. ثم قال: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد أي الثناء على المحمود محبة وتعظيما، ولا بد من قيد المحبة والتعظيم، لأنك قد تثني على شخص لكن ليس حبا وتعظيما. فالله جل وعلا هو المحمود محبة وتعظيما، فيحمد الله جل وعلا ويثنى عليه بما يليق به جل وعلا. واعلم أن الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، فإن سبب الحمد أعم من سبب الشكر. فالحمد يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فالله جل وعلا يحمد على كل شيء، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابلة النعمة فهو أخص. ولذلك قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن محل الشكر الأركان كلها: القلب واللسان والجوارح. ومحل الحمد اللسان فقط، وهذا على قول جمهور أهل العلم أن ثم فرقا بين الحمد والشكر. فقول المصنف رحمه الله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، وقل الألف واللام للاختصاص، فالحمد يكون لله جل وعلا. الحمد لله على ما أنعم، فالحمد لله على ما أنعم، أي على النعمة التي من الله جل بها على عباده أو على المصنف. حمدا به يجلو عن القلب العمى، عن القلب العمى، حمدا منصوب على أنه مفعول مطلق، حمدا به يجلو عن القلب العمى، يجلو يعني يذهب، عن القلب العمى. والعمى قيل هو الجهل، فيذهب عن القلب العمى لأن القلب هو محل العلم. القلب هو محل العلم، ولذلك قال الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال المصنف رحمه الله ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. الصلاة ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى أنك تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة بعد والسلام، السلام أي السلامة من الآفات، والدعاء بالسلام ثم الصلاة بعد والسلام على نبي. الدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فأن يسلم، أن يسلم الله بدنه من أن يعتدي عليه أحد أو يتسلط عليه أحد، وسلامة وأيضا سلامة شريعته، وأما في الآخرة فالسلامة من هول يوم القيامة والرسل عليهم الصلاة والسلام دعاءهم يوم القيامة اللهم سلم سلم. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي. ولم يقل على رسول، لأن الرسول أخص، وقيل وربما قال ذلك اقتداء وامتثالا واتباعا لكتاب الله جل وعلا، كما في قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولم يقل على الرسول. والنبي هو بشر، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل رسول والنبي يقال نبي ونبي إما بالهمز وإما بترك الهمز، على نبي دينه الإسلام، والإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله جل وعلا به. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. وأظن أن موعد الفجر عندكم قد قرب، أليس كذلك؟ إذا نقف على هذا. جزاكم الله خيرا شيخ، إن شاء الله غدا شيخ، إن شاء الله تعالى.